هل تجوز كتابة شعر الغزل أو هل تجوز قراءته، وما هو ميزان العفة في الشرع؟ جزاكم الله خيرا. كل شعر يدعو إلى الفواحش والمنكر ثم غزل أو غير غزل أو يدعو إلى شيء من المحرمات لا تجوز كتابته ولا قراءته على الناس ولا الاشتغال به، لأنه مما يصد عن سبيل الله ومما يشد على الفاحشة. نعم. ومن له الحديث المنكر الذي ذمه الله وعاب في قوله سبحانه: ومن الناس من يشتري له الحديث وضل عن سبيل الله بغير علم. ذهب أكثر المفسرين إلى أن له الحديث هو الغنى المحرم وما يدفعه من آلاف الملاحي. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.